وأما الحديث الذي بعده فهو معضل لأنه فيه, لأنه فيه بلاغة, قل بلغني, والذي قال بلغني هو متأخر ففيه وسائط ساقطة, عدة وسائط ساقطة, فهو من قبيل المعضل الذي سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي, سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي. وكل من الحديثين لم يثبت, الأول لم يثبت لأنه فيه من هو متكلم فيه, والثاني لأنه معضل يعني فيه عدة وسائط ساقطة. نعم. قال حدثنا ابن المثنى. ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة, وهو من صغار شيوخ البخاري, وقد مات قبل البخاري بأربع سنوات, لأن البخاري توفي سنة 256, ومحمد المثنى توفي سنة 252, سنة 252, وقد مات معه بتلك السنة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, وكل هؤلاء من شيوخ أصحاب الكتب الستة, وهم جميعا من صغار شيوخ البخاري, وهم جميعا من صغار شيوخ البخاري. ومحمد المثنى يروي عن أبي عاصم, وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو من كبار شيوخ البخاري, وهو من كبار شيوخ البخاري. وأبو داود يروي عنه بواسطة, رواية أبي داود عنه إنما هي بواسطة. والبخاري وهذا الشيخ الذي هو أبو عاصم النبيل هو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات, لأن حديث الثلاثية رواها عن, عن, عن شيوخ عدة, ثلاثة أو أربعة, منهم هذا الرجل الذي هو أبو عاصم, ومنهم مكي بن إبراهيم, ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري. وأبو عاصم النبيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن أبي عاصم صاحب السنة هو حفيده أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم, ومشهور بالنسبة إلى جده أبي عاصم, هذا ابن قال له ابن أبي السنة لابن أبي عاصم, يعني منسوب إلى جده, وإلا هو أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم. وأبو عاصم هذا جده من قبل أبيه. وأما موسى بن إسماعيل تبوذك الذي يأتي ذكره كثيرا فهو جده من قبل أمه, هو جده من قبل أمه, فجده من قبل أبيه أبو عاصم النبيل, وجده من قبل أمه موسى بن إسماعيل تبوذكي. عن جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان. جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان مقبول. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بن ماجه عن عمارة. نعم. ابن ثابت بن ثوبان. ابن ثوبان وهو مقبول أيضا. مستور. مستور. نعم. وهي مستور, وهي أقل من مقبول, لأن المقبول هو الذي اعتبر, وأما مستور فهو مجهول الحال, لأن مجهول الحال ومستور هي بمعنى واحد. البخاري في المفرد أبو داود وابن ماجه. البخاري أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود وابن ماجه. عن أبي الطهير هو عامر بن واثلة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو آخر من توفي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الإسناد الثاني. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني. أحمد بن سعيد الهمداني صدوق. نعم. أخرجه أبو داود. عن ابن وهب. عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث هو المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن السائب. عن عمر بن السائب وهو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغه يعني هذا سقط فيه عدة وسائط ويقال له المعضل, لأن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر بشرط التوالي. هل ورد شيء غير هذا يثبت صحبة أو إسلام حليمة؟ ما أعلم. الذهبي يقول في التجريد, يقول لم أرى يعني شيء يدل على إسلامها إلا ما جاء عن أبو الطهيل.

سعد بن طارق وهو ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن حدير. ابن حدير وهو مقبول. قال مستور. هو مستور أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشى قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. ثم رد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وهذه الثلاث سواء كنا بنات له أو أخوات سواء كنا له كنا بنات له أو أخوات كل ذلك يعني يدخل تحت عموم الحديث لأنه قال ثلاث بنات. وهذه البنات سواء كنا بنات له أو أخوات له ما دام أنه هو القائم عليهن وقد أحسن إليهن وعالهن ونشأهن وحتى بلغنا مبلغ الزواج وزوجهن وحصل من الإحسان لهن فجزاؤه الجنة عند الله عز وجل. الباب فضل من عال يتيما. نعم هذا يعني هذا يمكن أن يكون إذا كنا أخوات يمكن أن يكون لأنه يعني فقد أبوهن وأخوهن قام مقامهن. وأما يعني بالنسبة للبنات إذا كنا بنات له فلا يعتبرن يتيمات ولكن الإحسان إليهن كما هو معلوم فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرحد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل يعني ابن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة والبخاري روايته عنه مقرون. عن سعيد الأعشى قال أبو داود هو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري. سعيد الأعشى هو عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري وهو مقبول أخرج له. مقبول أخرج له. خالد المفرد وأبو داود والترمذي. البخاري المفرد وأبو داود والترمذي. عن أيوب بن بشير الأنصاري. عن أيوب بن بشير الأنصاري وهو له رؤية خرجه البخاري في المفرد. له رؤية خرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. وأبو داود الترمذي. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أسعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هذا الرجل المقبول ولكنه قد جاء يعني ما يدل على فضل من عال يعني ثلاث بنات وأحسن إليهن أو عدد من البنات وأحسن إليهن جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الإسناد بمعناه قال ثلاث أخوات أو ثلاث بنات أو بنتان أو أختان. ثم ورد الحديث من طريقة أخرى وفيه أنه فصل في التي حصلت إعالتهن أنهن ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان. قال حدثنا يوسف بن موسى. يوسف موسى هو صدوق أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق أخرجه البخاري أخرجه البخاري البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند علي والنسائي في مسند علي وابن ماجه وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بهذا الإسناد. عن سهيل بن أبي صالح بالإسناد المتقدم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم